أين بقية الشباب؟ ها؟ حجو؟ أنت ما قلتليش ليه أجي الساعة 3 النهاردة؟ كنت جدا كان عندي استعداد أجي بدري يعني. ما أنا قلت لهم دلوقتي قالوا إحنا كنا منتظرين، هو كان الدكتور خالد يجي النهاردة المحاضرتين، قلت له لا هو بيقول على الحد الجاي. ما حدش قال لي. أنا الأخ عبد الرحمن، عبد الرحمن قال لحضرتك يعني. لا عبد الرحمن قال لي هعمل ليهم زي تصويت على الصفحه، تقول لا ممكن يفوتوا حد فما ما نصدموش، ده اللي قالوا لعبد الرحمن. عبد الرحمن نصاب كبير اه، بس على ما فيش مشكله انتوا عايزينه هنتفق عليه. طب اللمبه دي عامله كده اول مره استشعر، كانت موجوده كل مره؟ اه متاكدين؟ سيب كده عشان اليوم حر يعني، عمر نصيف يعني. ايوه هنا حضرتك. ايوه يا صعب صفك كذا مره. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. النهارده ان شاء رب العالمين ارجو ركزوا معايا شوية، لأن هنغطي أكثر من محور من محاور الأمين دول اللي مالك. المحور اللي هنغطيه النهاردة في هذا الجزء من المحاضرة متعلق بالمصادر العامة. المصادر العامة واحدة من أهم الأدوات التي يلزم المحقق الإحاطة بها، إحاطة بأنواع هذه المصادر واحد، ثم الإحاطة بمنهجيات كل مجموعة من المجموعات التي سوف نعرضها. يعني لو اتفقنا أن أنا عندي دي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس مجموعات مندرجة تحت مفهوم المصادر العامة، وهنوزعها على العمليات، بحيث انه لو جينا نقول انه في مصادر تأسيسية يبقى مفهومها ايه في فرع دراسة المصادر العامة في تحقيق النصوص ونشرة. أظنك مفيش شيء مصور بس. ماشي كويس. ولو قلنا إن أنا عندي محور ما يتعلق بجمع النسخ، خلاص أنا تجاوزت إطار مرحلة الاختيار وعينت نص بعينه واتخذت قرار بناء على مجموعة من المعايير المنضبطة التي فرغنا منها في الأسبوع الماضي، إنه هذا النص سين يصلح أن يكون محل عناية لتحقيقه ثم نشره. الخطوة الأولى بيقولوا لي هتجمع النسخ إزاي؟ فتروح جاي المصادر العامة تقول له أنت عارف إن أنا عندي حاجة اسمها مصادر معينة على جمع النسخ؟ لازم تعرفها واحد، ثم تعرف كيف تتعامل معها اثنين، هي منهجيات ترتيب هذه المصادر. فإذا فرغنا من مصادر العامة المتعلقة بالإعانة على جمع النسخ انتقلنا لمحور آخر، وانت بتجمع النسخ دي بقى عندك عنوانات مختلفة، فتروح المصادر العاملة عاملة لك مصادر توثيق العنوان. وفي إطار مشروع المعهد في تشقيق مفردات العلم اللي جت مضغوطة في كتب الرواد، عاملين دورة بدءا من 9/5 فيها محاضرة كاملة لمدة ساعتين عن مراجع معرفة عنوان المخطوط، مراجع بس، فيها محاضرة كاملة لمدة ساعتين عن فكرة المراجع المعينة على تعيين عنوان المخطوب. في كل عنصر من هذه العناصر اللي كان بيجي بشكل عام في كتب الرواد زي الأستاذ عبد السلام وزي الدكتور رمضان وغيره تحت ما يسمى بضرورة أن يكون المحقق على وعي بالمصادر العامة لعلم تحقيق النصوص، لا، الأمر الآن لم يعد بهذه العمومية، لم يعد بهذه الطريقة العشوائية، بنقسمها وفق العمليات. أنت عايز إيه؟ فأقول لك المصادر التي تحقق هذا النوع من العملية. عايز تختار نص خلصنا منها المرة اللي فاتت، لا خلاص أنا اخترت. عايز أجمع نسخ، أقول لك في مصادر عامة بتعين على جمع النسخ، خلصنا من جمع النسخ. عايز أوثق العنوان، أقول لك في مصادر عامة بتعين على توثيق العنوان، خلصنا من توثيق العنوان. عايز أترجم للمؤلف، عندي مصادر خاصة لترجمة المؤلف، خلصنا من مصادر ترجمة المؤلف. عايز أكتب عن فن الكتاب، في مصادر موضوع. في كل عنصر من عناصر التحقيق بتيجي المصادر العامة يكون ليها. لكن خلونا قبل ما نعمل التشقيق ده أو التفريع ده لأنواع المصادر العامة، إيه هي المصادر؟ اتنين، كيفية التعامل معها أو ما هي مناهجها. نتكلم الأول هو يعني إيه مصدر. اسمعوا الكلمة دي كتير قوي، بعض أساتذتنا بيسميها المصادر وبعضهم بيسميها الموارد. أنا بحبش كلمة الموارد، كان أستاذنا الدكتور بشار عواد كثيرا ما يستعملها في دراساتي ومحاضراتي. كلمة مصدر بهدوء شديد جدا أداة تمكن المحقق في مجالنا احنا من الحصول على مراده. وده معناه ان المصادر العامة جزء منها أدوات. ومصدر ده شديد الارتباط بالمفهوم اللغوي. المفهوم اللغوي فيه كلمتين مهمين جدا اللي بتتربط، في وردة معناه وصل إلى ما يريد دون أن يحصل عليه، وده اللي موجود في اللغة، موجود في القرآن الكريم. فلما ورد ماء مدين، القرآن ما قالناش إنه عمل إيه، ما قالناش إنه خد حاجة، ما قالناش إنه شرب أكل اشتغل، ما قالناش. ورد، ورد يعني وصل. ماء مدين هنا أنا وردت ماء مدين. لما اتكلم عن حد خد اللي هو عايزه اللي جاي من أجله قال عليه ايه؟ صدر، مش كده؟ ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. فاصدر يصدره يعني وصل ليه ورد، وبعدين تجاوز الورود الى انت جاي هنا ليه؟ عايز اسقي واملى ميه اخزنها، خدتهم. لما ترجع، عشان كده بنسمي دايما المصدر كده، انه اداه تمكن المحقق من الحصول على مراده. والمعنى ده مهم جدا، احفظوه مش بيه على طول، استعملوه في مصادر البحوث بنفس المعنى، ان المصدر كل ما يمكنك من ان تحصل على شيء تريده اسمه مصدر، دون النظر الى نوعيته. دلوقتي احنا طبعا بنتكلم هنا ان الاداه دي كلها كتب، مجموعه كتب. المصدر اذن او المصادر العامه هي مجموعه الكتابات، مجموعه الكتب، مجموعة الأدوات المدونة التي تمكن المحقق من أن ينفذ عملية من عمليات التحقيق أو مكملاته. أول نوع بيقابلنا من أنواع المصادر اللي احنا سميناه المصادر التأسيسية، ونحط فيها أدلة مكتبات المخطوطات بشكل سريع. ده أهم مصدر لازم حضراتكم تقتنوه، لأن كل العمليات لحد الجمع أنت يلزمك هذا. يعني من أول الاختيار جمع النسخ بيلزمك أنك تعرف أماكن وجود مكتبات المخطوطات في العالم. واحنا عندنا دليلين مهمين جدا، دليل عامله محمد محمد عارف وطبيعته المنظمة طبعا معهد المخطوطات اسمه دليل مكتبات المخطوطات في العالم ما زال موجود منه يعني نسخ ما نفدش. والتاني كتاب كركيس عواد دليل مخطوطات العالم في مجلدين ايضا كان مطبوع في المنظمة هنا لكن من فترة مبكرة ما عرفش هل لسه موجود لسه يعني نسخته موجودة طبعا بقية من طبعته موجودة. يبقى اول نوع من انواع المصادر العامة اللي احنا بنسميها المصادر التأسيسية اللي بتكلم عن أدلة مكتبات المخطوطات في العالم وعندنا دليلين مهمين جدا فيهم تفصيلات جاي اسم المكتبة وجاي عنوانها البريدي وجاي عنوانها التواصلي عن طريق الهاتف وعن طريق الموقع الإلكتروني طبعا فضلا عن الأدلة اللي موجودة على شبكة المعلومات الدولية. لكن دول انه مجمعين كل عناوين المخطوطات مكتبات المخطوطات في العالم كله بنحرص دائما ان احنا ندل عليهم لفكرة الاستيعاب فكرة ان هم حقق محمد محمد عارف كركيس عواد حققوا نوع من الاستيعاب في جمع عنوانات الكتب. خلاص احنا مش هنرقم هذا النوع من المصادر العامة اللي سميناها المصادر التأسيسية هنخليها قبل الترتيب. ويبقى النوع الاول من المصادر بعد المصادر التأسيسية مصادر العامة المعينة على جمع النسخ. واحد عندنا كتابين مهمين جدا نعم كتاب عارف محمد محمد عارف كركيس عواد فهرس للمكتبة مكتبات العالم لا دليل المكتبة دليل تليفونات بالضبط انا مش عايز اقول كلمة تليفونات انت هيجي لك دلوقتي هنا هنشوف ان المرجعين اللي هنقولهم دلوقتي المصادر العامة اللي هتقول لك المخطوط بتاعك انت اخترت انا في جدول العمليات عندي اول عملية هي ايه الاختيار اخترت السؤال الثاني تقول لي انا هجيب النصوص دي هجيب المخطوطات دي منين انا اخترت ان انا احقق ده العنوان ده بقول لك اتفضل ابدا اجمع مخطوطاته تقول لي منين هقول لك دلوقتي تجمع مخطوطاته منين وانت هنا هتلاقي حد بيقول لك منه نسخه في مكتبه البودليانه منه نسخه في الامبروزيانه منه نسخه في دبلن منه نسخه في كالوكتا انا ما اعرفش الحاجات دي هو بيقولش كده بيقول لي كالوكتا طب انا اعمل ايه تروح تسال الدكتور خالد يضحك عليك عشان ما يقولش هو ما يعرفش يروح قايل لك اي كلام اي عنوان فتوخ وتضيع يقول لك لا ما تسالنيش لما يجي هنا حالا دلوقتي يجي فلان يقول لي هذا الكتاب منه نسخه في القاهره 2 في القاهره ثاني اروح انا رايح لمحمد عارف او كركيس عواد اقول له هو يعني ايه مكتبه مخطوطات القاهره 2 فهيقول لي المقصود بيها انها دار الكتب المصريه الان وعنوانها في الحته الفلانيه وطريقه التعامل معها التليفون هو وموقعها على معرفش على الويب اسمه هو يجي يقول لي كالوكتا اروح انا فاتح على كالوكتا من الكشاف كشاف المدن فاعرف انها مدينه في الهند في الجزء الاسلامي واعرف عنوانها الشارع واعرف رقم المحله واعرف وسيله التواصل ليها حتى لو ده قديم اقدر ادخل الان بقى من خلال رسمها اللاتيني يعني من خلال عنوان قديم ادخل بيه على جوجل واحدث معلومات التواصل. المصادر التأسيسيه فايدتها الوحيده عشان كده انا ما حطيتهاش في الارقام المصادر التأسيسيه مش فهاز ده دليل مكتبات مخطوطات العالم. نعم عملت الاختيار نفسها يا دكتور ما انا لو انا الدكتور قال لي مثلا على المخطوطه خلاص خلص الموضوع اخش على كده انا لسه مفيش حاجه قدامي مش محتاج انا فهارس اطلع عليه عشان تقول لي مثلا في مخطوطه عشان الاختيار عشان الاختيار نفسه ما احنا غطيناها المره اللي فاتت لا حضرتك ما غطيتش لا عشان الكتب الفهارس نفسه لا عشان راجع حضرتك مثلا لو في دار الكتب مثلا ترجمه ترجمه للشيخ الاسلام زكريا الانصاري انا عايز اعرف هل في ترجمه مثلا لابنه مثلا ابن شيخ الاسلام هل في حد تاني ترجم في المصادر دي عامل ازاي يعني انا عثرت على نسخه فعلا في دار الكتب عايز اشوف هل في نسخ تانية للمخطوطه دي ولا او هو ده لسه هنجي لها رقم واحد في المصادر العامة المصادر العامة المعينة على جمع النسخ. انت خلاص حطيت ايدك على ترجمة شيخ الاسلام زكريا مش كده؟ الانصاري المتوفى 927 هجرية. اتفقنا على كده. اروح انا رايح فين بقى؟ اروح رايح للمصادر العامة دي. المصادر العامة دي عندها اتنين. طبعا انا في الاختيار في مصادر عامة قبل ده مش هجيبها هنا. اللي هي ما يسمى بالمطبوع بفهارس المطبوعات التراثية. عندي تراث ضخم جدا بيقول لي الكتاب ده طبع بكده ولا لا. إليان يوسف ساركيس، إدوارد فان ديك، دي كلها كتب المعجم المفهرس الشامل لنشرات التراث العربي العمل المعهد والمستدركات عليه. عندي مظان كتيرة جدا أعرف إنه ترجمة شيخ الإسلام دي ما تحققهاش، اتحققت. أنت مين قال لك؟ أنا عندي يوسف إليان ساركيس في معجم المطبوعات العربية والمعربة وفي لحد 1923، وبعدين جه بعدين إدوارد فان ديك في عمل اكتفاء القنوع بما هو مطبوع. ثم عندي بقى لحد ما جه المعهد المخطوط في اخر استدراك اللي هو الاستدراك الرابع اللي عمله محمد المعصراني على نشرات التراث الاسلامي موجودين في المكتبه بتاعت المعهد ممكن تشتروه. انا تجاوزت الاختيار خلاص يا جماعه، بس انا رجعت عشان ابنين. انا خلاص خدت قرار بده. الحاله الاولى هي ايه؟ ان انا اجمع. فقال لي انت عندك حاجتين، انك تروح لسيزكين وتروح لبروكلمان. سيسكين وقف لحد حدود القرن الرابع الهجري، حدود 400 هجري. فلو النسخة لو الكتاب مؤلفه قبل 400 هتلاقيه عند سيسكين، وهيقول لك الكتاب ده هو له 10 نسخ له 5 نسخ، ويقول لك أماكن ورودهم بأرقام الحفظ اللي تيسر لي إنه يشوفها من خلال واقع الفهارس اللي اطلع عليه قبل التاريخ ده، ويتجاوز لحد القرن الخمستاشر الهجري، الأربعتاشر الهجري، يعني لحد حدود نصف الأول من القرن العشرين، يعني لحد حدود سنة 30-32 لحد ما مات بروكلمان. هنروح لتاريخ الأدب العربي. تاريخ الأدب العربي بيعمل هو أصله وتكمله، لكن الترجمة العربية أدمجت الأصل مع الترجمة، والترجمة العربية انتهت من الكتاب كاملا في 15 مجلد، 12 في أكثر من مكان. الأول زمان نشروا 6 في المنظمة العربية بالتعاون مع دار المعارف، وبعدين رجعوا تاني ونشروا 6 دول مجلدين في الهيئة العامة وكملوا لحد ال 14، وبعدين سعيد بهيري نشر ال 15 بعد في مكتبة الأدب. فال 15 مجلد بقى موجودين. ما عليك إنك تروح لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري وتعرف إنه الكتاب مترتب جزء منه جغرافي على جزء زمني على جزء فني. يعني مقسم العالم الإسلامي المشرق والمغرب، وبعدين جوه كل تقسيمة جغرافية مقسم أزمان، القرن الأول القرن الثاني، وداخل كل أزمان مقسمها فنون، فنون شعر، فنون نثر، فقه، وداخل كل فقه يقسم مزاج، يعني له تقسيمة، والفهارس اللي في آخر كل جزء بتحل لك أزمة كبيرة من الحصول عليه. خلاص أنا رحت للكتابين دول بشكل غالب، عين لي النسخ التي اتفقنا على أنه ينبغي أن أجمعها لهذا الكتاب الذي سوف أحققه من خلال هذا المصدر العام اللي شغلته الأساسية أنه يدل المحققين على أماكن وجود النسخ التي سبق أن اتخذ قرار باختيارها للتحقيق. طبعاً النموذجين دول مجرد نموذجين علويين، يعني نموذجين علويين، يعني عندي وسائل أخرى كتيرة الآن لعملية جمع النسخ. كل فهارس المكتبات اللي بتطلع الآن، يعني مصر بس عملنا أكثر من 10 فهارس لمخطوطات المكتبات المصرية. عملنا سوهاج، بلدية سوهاج، وعملنا بلدية طنطا، وعملنا بلدية شبين، وعملنا الأزهرية، وعملنا دار الكتب المصرية، وعملنا بلدية اسكندرية اللي انتقلت مكتبة الاسكندرية. عندنا مجموعة كبيرة جدا من وفي كل بلدان العالم الإسلامي في النمط ده، لكن ده ممكن يبقى صعب جدا في التشتيت يعني متعب، لكن اللي بيدور على حاجة ده الأساس. وفي غالب الأحيان الفهارس التي تنشر تباعا لن تضيف إليه كثيرا، ستضيف لكن لن تضيف إليه كثيرا، باعتبار أن بروكلمان على وجه التحديد كان بيعمل عملية استقصاء شديدة جدا، لأنه شاف كل الفهارس اللي كانت مطبوعة، لأنه لف تقريبا كل مكتبات المخطوطات اللي في العالم، واللي ما لفهاش استدعى خد مصورات من فهارسها ونقل كل هذه الفهارس في داخل كتابه سواء الأصل ولما كمل أشياء أخرى في السبليمنت أو في التكمل. دكتور واحد نعم مبروك لمن أنا علمت أنه عنده أوهام و مواضع كثيرة يعني. لا مواضع كثيرة لا مش صحيح. دكتور سعد المرصفي عمل كتيب صغير عن تصحيح بروكلمان، وتصحيحات متعلقة بطريقة نطقه للإعلام، بطريقة كتابته لإسم من الأسماء، بس لكن أوهام في إنه يقول في نسخة في الحتة الفلانية وتطلع لأ، لو وهم يبقى فعلا مش موجود في المكتبة، هو بيعتمد على الفهارس. هل حصل سرقة للمخطوط؟ هو هيعمل إيه؟ هو عنده قائمة من الفهارس بينقل هذه القائمة فيما ظنها مشتتة عن الأصل والتكمل. كونك بعت وجالك كتاب تاني ده مش مشكلته هو، مشكلة لصنع الفهرس أو مشكلة السرقات واللخبطة اللي حصلت داخل المكتبة مش تبعا لبروكلمان. لكن على الأقل أنا عندي مفتاح إن أنا لازم يكون عارف إن في حاجة اسمها مصادر عامة معينة على جمع النسخ، يطلعوا الاثنين دول أو يطلعوا غيرهم من فهارس المخطوطات التي تصدر تباع. حتى من أفريقيا دلوقتي بعض البلدان الأفريقية زي السنغال وزي غيرها بدأت تنشر بمساعدة مؤسسة الفرقان مجموعة من فهارس مخطوطات في مكتباتها المختلفة. آخر حاجة كان السنغال السنة اللي فاتت مطلعين مجلدين لبعض مخطوطات الصحراء. نعم وكنا فاسو أكتر من حد، أنا جاني من مؤسسة الفرقان العام الماضي أكتر من حاجة، أكتر من فهرس لبعض هذه المخطوطات. إذا انتهينا من جمع النسخ عن طريق المصادر المعينة، المصادر العامة المعينة، أنا انتقل لي إن أنا لازم أعرف من أنواع المصادر العامة المصادر المعينة على معرفة المطبوع. المصادر العامة المعينة على معرفة المطبوع من نصوص التراث. اكتفاء القنوع بما هو مطبوع لإدوارد فان ديك. يوسف أليانسر. نعم إدوارد فان ديك. اكتفاء القنوع بما هو مطبوع. يوسف إليان سركيس معجم المطبوعات العربية والمعربة. ويوسف إليان سركيس نفسه لكتاب جامع التصانيف الحديثة. صلاح الدين المنجد لمعجم المخطوطات المطبوعة. محمد عيسى صلحية للمعجم الشامل للتراث العربي المطبوع والمستدركات عليه. صلاح الدين المنجد معجم المخطوطات المطبوعة، ثم محمد عيسى صلحية المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع، آخر حاجة المستدركات على المعجم الشامل لأكثر من حد. عيسى صلحية نفسه عمل مستدركات، عصام الشنط عمل مستدركات، محمد المعصراني عمل مستدركات، وكلها مطبوعة في المعهد. ثلاثة معجم المطبوعات العربية والمعربة. أنا بقراها المنجد. لا بقراها المنجد. دكتور بالنسبة لكتاب اكتفاء القنوع لحد سنة كام؟ الرصد لحد سنة كام؟ بداية القرن العشرين. طيب كان الموضوع دي تستخدم أصول التحقيق يعني المطبوعات دي اللي هو سردها. كتير منها كان بيستعمل أصول التحقيق بمعنى التصحيح العلمي، ودي نقطة مهمة جدا. خلينا نخلص منها بسرعة. زميلكم بيسأل يا أولاد المطبوعات لكتب التراث التي ظهرت لحد سنة 23 24 25 ميلادية. وسؤاله ده ليه مغزى؟ أنا ليه هبص عليها؟ ما هي لم تتبع قواعد مستقرة في علم تحقيق النصوص، وبالتالي أنا أجيبها من جديد وخلاص. ده الهدف. لا، هو احنا بس لازم نتفق على هو ايه عمق ايه صلب تحقيق النصوص. نص صحيح على وفاق مراد مؤلفه، صح؟ طب لو حد عمل نص صحيح مضبوطا، اخترف المتن، ما قامت عليه الأدلة الترجيحية أنه هو مراد المؤلف، وألقيت القراءات الأخرى بعيدا عن هذا المتن في الهوامش ولم يخرج ولم يعلق ولم يصنع كشافات، نحقق ولا ما نحققوش؟ هو فعل ما فعله المؤلف. الله يفتح عليك. ده كان مفهوم التحقيق، وذلك لا يصح مثلا تحقيق صحيح البخاري في النسخة السلطانية، دي أعلى مستوى تحقيق، مع أنه ما عملش دراسة للنص وما عملش كشافات للنص وما خرجش النصوص ولم يعلق عليه، وما عمل إيه؟ اختار نصا دقيقا للغاية لاطمئن إلى أن دي رواية البخاري، وبقية المرويات الأخرى خليكم معايا يا أولاد أسمع، كونوا معي كونوا معي خليكم معي، وألقى بقية القراءات أو الروايات الأخرى التي لم يطمئن إليها وقامت لديه الدليل الأدلة على أنها مرجوحة، وحطها على حاشية النسخة اليونانية التي طبعت. تيجي حضرتك تقول أنا عايز أحقق صحيح البخاري في النسخة اليونانية تاني، أقول لك آسف معايا؟ نسخ تانية على الأقل، على الأقل أنت تشوف المطبوع ثم تدرسها، فإذا ظهر لك أنها في حاجة إلى إعادة تحقيق لمسوغات علمية اتفقنا عليها، أهلا وسهلا، لكن لازم تمر عليه. يعني ما تجيش تسكت وتخلي القارئ يحتار. أنت ستحقق النص الصين، فأنا أقول أنا قرأت عند إدوارد فان ديك وعند عيسى صلاحية وعند يوسف إليان سركيس أن هذا النص نفسه منشور من قبل. أنت تيجي تعمل إيه؟ تقول لي أنا عارف أن النص ده هو منشور وأدي نشراته، لكنها نشرات تجارية، وتقيم الأدلة على أنها تحتاج إلى إعادة تحقيق لأنها لم تحقق من قبل، وأن النشرة التي في يدي تضاف إلى النسخ الخطية، لأنه لم تجرى عليها أي عمليات قراءة نقدية للنص، لم يصححها ولم يضبطها ولم يحررها تحريرا إلى آخر كل العمليات اللي بنتفق عليها. بالنسبة للكتب المطبوعة في ذلك الوقت، نسبة كام النص فيها صحيح مثلا لا يحتاج إعادة تحقيق؟ لا، ما حدش عمل الحكاية دي، محتاجة دراسة. طبعا. يعني دكتور عدم إثبات الفروق في الهوامش كمسوغ لإعادة التحقيق، زي مثلا البولاء كده دي مسوغ لإعادة التحقيق. لو إنه ما جمعش النسخ طبعا مسوغ. لا، هو قد يكون جمع بس ما أثبتش. عرفت منين؟ هو ما ذكرش ما فيش في الهوامش بتاعته. لا، أنا مش هقعد أدخل في دايليما، أصل ممكن ما يكونش عمليش دعوة. لا، الموجود قدام الكتاب ما فيهوش فروق. النص عامل ايه؟ ما انا هحكم ازاي اذا كان في عقول اختار عينها ودروسها. اختار عينها ودروسها. فكره اعاده تحقيق، يا جماعه احنا لسه قدامنا 2 مليون مخطوطه ما تحققوش، انتوا جايين على ال 10% اللي اتحققوا ليه؟ طب خسرت الهمه. صلى الله عليه وسلم. المصادر المعينه على توفيق العنوان، مصادر العامه المعينه على توفيق العنوان. خلاص، انا جمعت النسخ وتجاوزت انه مش مطبوع فهحققه، فراح واقع فيه مشكل. سببه في الحقيقه انه في عمليه تسمح وترخص في نظريه الاحالات والتوفيق عند علماء المسلمين في التاليف، انه غالبا ما يشير إلى الكتاب بمعناه وليس بعنوانه. يعني يقول لك وترجمة الشاعر الكفر عزي في تاريخ إربل، هو كتاب اسمه تاريخ إربد ولا اسمه النباهة بالوجباء، وتبدأ تلاقي نفسك قدام خمس عنوانات. حتى لما تجمع النسخ الخطية تلاقي أحيانا الصفحة الظهرية صفحة العنوان فيها عنوان، والاستهلال فيه عنوان، وحرد المخطوط في عنوان تالت. بقى عندنا إشكال، ودايما تعرف إن في إشكال في العلم إزاي، لما يروح حد طالع مفرد الإشكال ده بتأليف. إحنا عندنا من أفراد العنوان بتأليف، عندنا الشريف العولي لما اتكلم عن العنوان الصحيح، وعندنا عباس أحمد أرحيلة لما اتكلم عن توثيق العنوان، والاثنين قبلهم دكتور عابد سليمان المشواخي لما عمل عن مشكلات تحقيق المخطوطات، وعمل فصل عن مشكلات توثيق العنوان جوه الكتاب دوت. فانا عندي مشكل في مصادر عامة معينة على توثيق ليه؟ لانه اصحابها شافوا المخطوط، اصحابها اللي عملوا المصادر العامة دي ورصدوا فيها الكتب شافوا نسخ، وبالتالي فلما يجيب واحد من المصادر العامة دي عنوان الكتاب انا بطمئن الى انه عين رأت نسخة خطية من هذا الكتاب ونقلت العنوان من العين إلى المصدر العام ده. يبقى المصادر العامة المعينة على توثيق العنوان بتعمل حاجة مهمة جدا، حاجة بشكل تبعي بتؤكد لي إن في نسخة خطية في العالم، بس ده بالتبعية. لكن اللي يهمنا إنه التوثيق للعنوان، إنه الراجل صاحب المصدر العام مين دول؟ حاجي خليفة في كشف الظنون، واسماعيل باشا البغدادي في إيضاح المكنون. كشف الظنون اولا عنده ميزة انه متأخر، حد القرن العشرين، الكتاب بتاعه مطبوع سنة 45 كشف الظنون، وانه تركي، وتركيا من اعظم البلدان في العالم كله اللي بتحتفظ خزائن مكتباتها بعدد وافر جدا من المخطوطات. وحاج خليفة لف على هذه المكتبات وكان بينقل عنوانات الكتب من رؤية من معاينة خاصة. وجه حاج اسماعيل باشا البغدادي من نفس البلد وعمل عملية استدراج على ما فات حاجي خليفة. طبعا عندي انا بتكلم عن المصادر العامة، مش بتكلم عن كيفية توثيق العنوان. عندي مصادر كتيرة جدا، عندي آليات كتيرة جدا لتوثيق العنوان. بتكلم دلوقتي عن المصادر العامة، المصادر العامة المعينة على جمع النسخ. خدنا سيسكين وبروك المال، المصادر المعينة على معرفة ما جمعته مطبوع ولا غير مطبوع عشان ناخد قرار بإعادة الطبع ولا لا. عندي إدوارد فان ديك، وعندي يوسف إليان سركيس، وعندي إيسا صلحية، وعندي العنوان اللي أنا جمعته في اضطراب، في في في عنوان طويل وعنوان قصير، في تبدلات لعدد من الكلمات، بروح رايح لحد شاف المخطوط بعينه زي حاج خليفة وزي اسماعيل باشا البغدادي، استقريت على العنوان أو اتخذت قرار بشأن العنوان في مصادر عامة لترجمة المؤلف، مصادر عامة معينة على ترجمة المؤلف. في هذه النقطة لجأ عدد من أساتذة التنظير في التحقيق إلى ما يسمى بصنع القوائم المساعدة، بصنع القوائم المساعدة. يعني إيه؟ يجي حد يروح عامل كده، قائمة فلان المساعدة على صناعة تراجم المؤلفين التراثيين. أشهر اللي عملوا قوائم دكتور رمضان، عمل قائمة في كتابه مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين من 100 مصدر حصرية مستوعبة لمن أراد أن يترجم لأحد، وبدأها من عصر التدوين الإسلامي المبكر. فأنت بتعمل ترجمة لمين؟ لزكريا الأنصار، وتروح جاي عند القائمة دي وجاي عند 927 هجرية واخد خط وبصص على كل المراجع اللي بعدها. ليه؟ لأنه الراجل مات 927، فالمضمون يقينا أن من سيترجم له من جاء بعده. ورد أن المعاصرة يكونوا ترجمون، لكن اليقين عشان أبقى مطمئنين كل اللي جاي بعد، فروح أخذ خط كده وعامل حصر استيعابي لكل المراجع دي، يطلعوا 10 كتب 20 كتاب 30 كتاب أجمعهم وأقعد أقراه. دي أول وسيلة من وسائل المصادر العامة، إنك تكون عندك نسخ من قوائم المعاصرين اللي عملوه. ما عندكش قوائم معاصرين، بنعمل عملية عكسية، بنيجي لكتب الأعلام المعاصرة وأشهرها على الإطلاق أستاذ خير الدين الزريكلي الأعلام، ثم يلي في الشهرة معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة، بجيبهم على أنهم بيساووا القوائم التي صنعها الأساتذة المعاصرون. يعني بيساووا، يعني أنا مش هترجم من الإعلام، لا مش هترجم من عمر رضا كحالة، أنا بحذركم. أما أعمل بيها إيه؟ دي مصادر عامة، هروح للإعلام هيكتب لي 5-6 سطور عن المترجم عنه، وفي هامش الـ5-6 سطور هيقول لي انظر ترجمته في 1-2-3-4 من المصادر. أنا رايح للإعلام عشان كده، عشان يدلني على مصادر الترجمة، والمصادر دي تتولد دلالة على ما وراءها من مصادر، هو مش هيستوعب. نعم. أنا امبارح كان أحد زملائي خريج المعهد جاب رسالته تحت شرف دكتور كبير جدا، لقيت مصادر الترجمة ذكر الحاج خليفة وذكر كشف الظنون، ذكر حاجات الحرب. لا، حاج خليفة مش ممكن يكون مصدر ترجمة، مش ممكن. بس أنا بذكر وصلت كثير من مصدر ترجمة. لا مستحيل. نرجع، لا لا نرجع بس لفكرة المصدر، هي بس مش وقتنا دلوقتي. الاعلام هيقول لي انه ترجمه ابن جني في المصدر الفلاني، فهروح للمصدر الفلاني وفي اخر الترجمه اقول الاعلام لانه كان المصدر العام الذي دلني، لكن انا لا اعتمد على الزريكلي على الاطلاق الا باعتباره مصدرا عاما، الا باعتباره قائمه جاهزه، بدل ما انا اروح لمراجع التواب واقف عند 927 واخد المراجع اللي جايه كلها على انها فيها مظنه وجود ترجمه لزكريا الانصاري. انا رايح دماغي، مش الاعلام عامل ترجمه لزكريا الانصاري؟ هروح لها، لا لكي اصنع مما صنعه الزريكلي ترجمه لمؤلفي، لا لا لا لا لا، وانما هيقول لي روح عشان تترجم لزكريا الانصاري للمصادر دي، اقول له كتر خيرك واقول كده، اقول انا اعتمدت على الاعلام باعتباره مصدرا عاما مساعدا في الدلالة على المصادر الأصيلة لترجمة زكريا الأنصاري. الإعلام أحلني على 5 مراجع مصادر، أروح رايح لهم. دي النواة الصلبة لبناء الترجمة. الخمسة دول ممكن يودوني 20 تاني بعملية التتبع، بعملية صناعة شجر. أفصل بين المراحل، يعني زي ما قلنا الزريكلي بعد كده الأربعة بعد كده 20، ولا كلهم في صوت أو في سياق واحد هنفهم من السياق اللي ده وبعد كده؟ لا في الكتابة؟ ممتاز جدا. وأنت في طريقتين، مش وقتنا دلوقتي في دراسة النص، في طريقتين لبيان مصادر ترجمة المؤلف، إنك تنص عليها في مقدمة الترجمة تقول مصادر ترجمة زكريا الأنصاري، وتقولها مصادر أصيلة دلني عليها الأعلام كده، هو بنعملها كده بالترتيب. او في الاخر خالص بعد ما خلصت ترجمه بعمل مراجع للاستزاده، بقول انظر ترجمه شيخ الانصار، بعمل له حصر للمصادر، بقول وفي اخر المصادر بقول انظر الاعلام للزريكلي الجزء الاول 200، فانظر عنده معناها ايه؟ ان كل اللي فات ده المعول في معرفتي بيه كانت على الاعلام. ايوه طب كده فصلت بالظبط، لكن ما بصنعش ترجمه من الاعلام، ما بصنعش ترجمه. ولذلك عمر رضا كحالة كان ذكي، ذكاء متعب، عمل ايه؟ بيترجم وما بيجيبش مصادر عشان تضطر تنسب اليه. احنا بقى كتير من حضراتكم نصابين بين القوسين، يروح للاعلام وياخد كل اللي عنده وما يجيبش سيرته. لا زي فؤاد عبد الباقي مش عارف الايه فين، يروح طلع موجه الفرس ويروح للمصحف ويروح ذاكر المصحف. وفؤاد عبد الباقي خليك امين يا اخي، قول جنبها انظر المعجم الفرس، انا ما وصلتش الايه غير عن طريقه. بنتكسف. طب ما كسفش من الاول ليه لما انت مش حافظ الايه ومش حافظ مكانها في الصوره؟ ده كان اولى بالخجل. لا انت خليك متواضع وخليك امين، انا ما اعرفش الايه دي فين، فعلا ما اعرفهاش. اول ما قدام النص وقد اكون حافظ القران الكريم لكنه غاب عني الان او متشابه لدي. انا حافظ ايتين في القصص صفطاها بيقول قال لاهلهم كثوا اني انست نارا، هي دي هي دي فين ودي فين انا مش عارف. الان عمي علي وعامل ايه؟ الاسهل هروح لعند فؤاد عبد الباقي مطلع المعجم والفارس. اس دي في القصص. انا ساعة لما كتبتها في الهامش كده في التحقيق صورة القصص كام على كام، كنت انا اللي مطلعها؟ حط اقفل القوس واسكت. ولا انت طلعتها عن طريق فؤاد عبد الباقي؟ اه اكتب الى صورة القصص رقم الصورة سلاش رقم الآية وانظر محمد فؤاد عبد الباقي صفحة 250. ده كده ايه؟ مراجع كده ومن ضمن مراجع تحقيق وشوف التحقيق. يعني ايه؟ بدل كل شوية انظر انظر. خلي ممكن اسالك سؤال؟ مش انت فعلا رحت له؟ انا هذكره. مش انت فعلا رحت له واستفدت منه؟ مش عايز يديله حقه ليه؟ ما هديله حقه. فين حقه؟ هديله في المراجع. في والله انا عايز اعرف انت رجعت له كم مره؟ عايز حد يجي بعدين يدرس على عينه مختاره من بحوث التحقيق كام مره بيعتمد على المراجع المساعده المصادر العامه؟ عايز فعلا اعد وراك اجيب عينه كده عشوائيه عبر خمس عقود من الفقه ومن الاصول ومن الحديث ومن اللغه وشوف المعجم المفرس ده قدم خدمه قد ايه. فعايز اعد المواضع، عايز اعرف انت رجعت 10 مرات وده 20 مره وده 30 مره وده خمس مرات وبنتنا دي 50 مره وده 30 مره، بقى عندي احصاء. انت لما تحطه مره واحده وفي الغالب مش هتحطه. ليه في الغالب مش هتحطه؟ لانك بتيجي تخلص تحقيق بتجرد اللي في الحواشي في الهوامش وتصنع عليها قائمه مراجع ومش موجود اصلا في الحواشي، فهيسقط منك مش هتجيبه ابدا. واتحداك هات لي اي كتاب محقق في المعجم المفرس في في في كشافات. مفيش. تخرج انا كلام حضرتك بكتب بقى المكتبه الشامله. نعم هكتب المكتبه الشامله في المراجع. لا لو بترجع ليها لازم تكتب كده. طب كله بيرجع ليها ده يبقى مدلس على طول. لازم تقول ده نسخه من على المكتبه الشامله، لازم تقول كده في بيان. انا رجعت وبعدين كدليل بعدين رحت للموضوع قول كده في كل مره كده افور مره كده وخلي المجتمع العلمي يتهمك فضيحه. لا اله الا الله. بعيد عن الموضوع، مره بيسالوا احمد ياسين رحمه الله عليه، ده خارج الحكايه، بيقولوا له تقول ايه لياسر عرفات عمال يجري ورا الصهاينه في السلام. أقول لياسر عرفات من لا يستطيع أن يتزوج لا يطلب رخصة بالزنا. اللي مش عايز يحقق ما يحققش. أنت خايف من الفضيحة رايح للبت ليه؟ مش أنت خايف من الفضيحة رايح للشاملة ليه؟ بتعاكس الشاملة ليه؟ يا تتجوزها فتجيب المكتبة قدامك يا إما ما تحققش، مش كده؟ قول يا ولد. طب انا ببقى جاي مقدر المحاضره هتاخد نص ساعه عشان على موضوع تاني بتضيع الساعتين. حاضر. انا بترجم لصاحب الكفايه، انا مش هرجع للاعلام للاعلام زي ما حضرتك بتقول. خلاص انت حر. طيب على اساس ان حضرتك بتقول ان ده ما ينفعش نترجم منه، طب انا دلوقتي لو في واحد يعني مثلا اخذ العلماء في وسط النص وهو يعني هو كمل كمل كمل عندي اجابه، فانا يعني ايه عايز بس اقول للقارئ ان ده اسمه كذا واسف اسف تروح للاعلام يقول لك على المصدر الاصيل، تروح على المصدر الاصيل وانظر الاعلام افهم ان الاعلام هو اللي وصلك للمصدر الاعلامي. ده انا عايز اقول لكم لو سالتني انا مش قصدي حاجه، قصدي يعني اللي هو المذكور في وسط الكتاب ده اي مذكور حافظ عرضه وانت عايز تترجمه بس ما تترجموش من الاعلام، عايز اعمل له سطر ترجمه خلاص ربع سطر ما ينفعش. لا ما ينفعش. طب انت انا مالي، انا جاي اعلمك ما يرضي الله عز وجل يا ابن، ده صنعه صاحبه ليكون مصدرا مساعدا، دي طبيعته. بلاش مصدر مساعد، هو من ائمه كتب التراجم المعاصره. خلاص اتفقنا؟ ايهما اولى انك تترجم للشافعي من الشافعي مجرد اسم من الاعلام ولا من طبقات الشافعيه؟ يبقى رجعنا لقصه ميثودولوجي، لقصه منهجيه، انك ساعه تعتمد على الاعلام تترك المصادر الاصيله الى المصادر الوسيط. يبقى انت من جهه العلم خربان ومن جهه اصول التحقيق خربان. من جهه العلم يقول لك ايه؟ انه لا يجوز اللجوء لمصدر مساعد ثانوي مع وجود مصدر اصيل. ايه المصدر الاصيل؟ الاعلام من كتب التراجم العامه. في اطباء على مهندسين على نحاه على سياسيين على زعماء على شعراء على ادباء على مش كده؟ حلو. وانت الراجل اللي جه عرضا في سطر ده مذهبه ايه؟ ملته ايه؟ علمه ايه؟ اتفضل. فقه مثلا. فقه مثلا. انت عندك في الفقه ده عندي طبقات حنابلة، طبقات احناف، طبقات شافعيه، طبقات مالكيه. يبقى المصدر الاصيل واحده من دول بحسب مذهب الرجل. يبقى تركها والذهاب الى تاريخ بغداد مش الاعلام يبقى افتئات على العلم، لانك تركت مصدر اصيل الى مصدر وسيط. وصلت المسألة؟ المسألة مش كده، انتوا بس مستصعبينها ليه؟ أنا قدام آية. لا احنا مستصعبينها، احنا بس بنلاقي حاجات مكتوبة غلط. فعل خلقي ليس حجة للاستنباط العلمي ولا الشرعي. الأصول هي الضابطة للاستنباطات. مش إن خالد فهمي بيعمل. أنا لست من مصادر التشريع في العلم يعني. في أصول مستقرة. لما الشخص يوافق الأصل المستقر قلده. امشي وراه. مش عشان هو عمل، لا، لانه صنع اصلا مستقرا في العلم اسمه ايه؟ ذهب الى المصادر الاصيله. انا ما عنديش مانع تجيب المصدر الوسيط بعدهم من باب الامانه. ليه؟ لان هو فعلا اللي دلني. هضربك مثال صغير كنت بناقش مره رساله، ففي نص عن فائده الترجمه واخلاقيات المترجم. الولد كاتب تحت الحيوان للجحظ، وفعلا نص في الحيوان للجحظ. فانا سالت الولد انت جايب يا ابن النص ده منين؟ فقال لي ما قدام حضرتك في الهامش اهو. قلت له موافق. حضرتك قريت كتاب الحيوان كله السبع مجلدات اللي طلعهم عبد السلام هارون؟ قال لي لا. حلو. انه قد يكون قرأه كله والنص عجبه في مجال تخصصه فقمشه خرج. لما انا بعمل بقرا اي كتاب في مجال في اي مجال وبتعجبني كده شويه نصوص بطلع. بس انا قريت الكتاب كله. طب كتاب الحيوان ده بتاع ايه؟ انتماء المعرفي ايه؟ قال لي علم حيوان. قلت له طب علم حيوان ايه اللي خلاك تروح تجيب منه نص في الترجمه؟ ده السؤال المهم. انا اجيب تفسير ايه من تفسير، حديث من كتب سنه، مصطلح من كتاب مصطلحات، نص في ترجمه من كتاب من كتب الترجمه. انت جايب كتاب ترجمه من كتاب الحيوان ليه؟ حاطب ليلى بقى. لا، في حد معاصر في كتب الترجمة لكن راجل موسوعي قارئ محترم أستاذ عظيم أرى ضمن ما أرى تراث المسلمين فأرى الحيوان فلقى فيه نصوص عن الترجمة، فلما جه يكتب هو عارف أنه فيه حيوان نصوص عن الترجمة فحطها. هو خد النص ده من عند الشخص ده وراح رايح. هو فعلا راح حيوان وشاف ونقل من الحيوان، بس أخفى من دله عليه. ده حرامي، ده لص، ده مدلس. قال لي لا والله لا. قلت له يا ابني والله العظيم انا مصدقك ان هي حيوان، بس في حلقه مفرغه. عارف ايه؟ ان انت نقلته من عند الدكتور محمد حسن عبد الغني في الترجمه عند العرب. يوضح في بالك. قلت له محمد حسن يقرا الحيوان انا صدق، معجمي عظيم، مجمعي عظيم، لكن انت اللي لص. قلت له ده ممكن انت ساطن. اكتب اعمل ايه يا استاذنا؟ قلت له يا حال تكتب الحيوان للجاحظ نقلا عن او انظر محمد حسن عبد الغني الترجمه عند العرب. لا تري عينيك الا ما رات. ده لله وللعلم بقى كمان. يا دكتور ايه الفرق ما بين ان انا اذكر الكتاب اللي انا جبت منه واجيب منه مباشره الصياغه تبقى واحده؟ لا، لانه قد يخطئ فهتمشي ورا غلطه. طب لو انا هو عايز يروح يقول لي ايه؟ قال الجحظ وتحت الترجمه عند العرب محمد حسن عبد الغني او نقلا عن محمد حسن عبد الغني. لا، ما هو انا في اخلاقيات. انا عايز انسب الفضل لاهلي. انا نقلته من عند محمد حسن عبد الغني، بس انا خايف من العلم انه بشر ممكن يكون بينقل الجحظ غلط او اختصر او حذف اي حاجه. وانا هم العلم اساس. ايه هو هم العلم؟ ان ادل القارئ على نص يطمئن الى صحته. فاجمع بين الاثنين ازاي؟ اروح رايح للمصدر الاصيل طلبا للصحه العلميه، فاروح للجاحظ فعلا واديك حقك ان انا نقلت عن طريقك، انا خدته منك، فاروح قايلك بعدين. القارئ هيفهم كده ان انا ايه ما رحتش للحيوان اصلا، لا جبت من المنزل. لا في اهام كده، لا مفيش فيها اهام. انا لما اقول الحيوان الجاحظ دلني عليه محمد حسن عبد الغني، ايه الراجل، الراجل هيقول ان انا مدلس ليه؟ لا هيظن، يظن مع مرور الوقت والتاكد. انا انا بعمل كده، انا باجي لما باجي اقرا انا عايز ابني عنك فكره، بروح جايب الحيوان للجاحظ وقارن النصين، فمره على مره بيطمئن لدي ان انت راجل محترم او العكس. ودي مسؤوليه الكاتب، مسؤوليه اللي بيكتب. انا لا انقل نص من لغه انجليزيه في اي مؤلف من مؤلفاتي الا انقله كاملا باللغه الانجليزيه، وبعدين احط الترجمه وراه اللي انا عملتها عشان احمي القارئ. حق القارئ ده حقه، حقه ليه؟ لانه في زمن اصبح الناس يسطون على بعض. الدكتور خالد كمان بيهبش الترجمه ويقول انا اللي شفتها. لا يا حبيبي، الكتاب عندي اهو، وادي النص، واقول له الصفحه، وساعات بتبالغ واقول له السطر صفحه 6 وعمل سلاش مايل سطر 5 ل 11، واروح ناقل له نص بالانجليزي وبعدين اروح قايله بالترجمه. ده مشق عليا بس حقه الناس. غلط كتابة كل الرسائل. انت عملتش احصاء لكل الرسائل غلط. انا طبع 33 كتاب، ما فيش لازم تقول ده كتاب. انا اشرفت على طالب الزمته يجيبوا السطور لانه لطش نص مره واحده. رجعت له الرساله كامله وقلت له كل هامش هتجيب رقم السطر مع الصفحه، وقعد 3 شهور يعملها وبطل حرم بعد كده خلاص. اه والله لا حرم يعمل الحكايه دي تاني. راح جاب نص من رساله علميه في الكويت انا اللي محكمها وما طبعتش. تعالى شفت الكتاب ده؟ اه عندي في البيت. طيب انا عايز منه نسخه، مش هقرا الاسبوع الجاي تجيب لي. فهو نازل على السلم اتصل عليا، لا انا ما عنديش منه نسخه، ده انا شفته على النت. قلت له صور لي صفحه الغلاف اللي على النت اطبعها لك هي. لحد ما جه قال لي انا هعترف لحضرتك. قلت له اتفضل. اقول لك انا الكتاب بتاع فاطمه العزمي ده من عندنا، من كتاب الفلاني، لان هي النسخه الوحيده اللي في مصر كلها عندنا، لان بقدر انا اللي حكمت الرساله في الكويت وما طبعتش لسه، البنت ما طبعتهاش. قال لي صح. قلت له طب انا شكيت في كل الرساله اعمل ايه؟ قال لي مش عارف. قلت له انا عندي حل. قال لي هو؟ قلت له كل صفحه تجيب لي رقم السطر بعدها وهرجعها معاك. اللي انا عملته ده الناس ما تعرفوش، امتدحوه في المناقشه. اول مره نشوف حد بيكتب رقم السطر، وانا ابتسمت وسكت. فضحتوش؟ ما فضحتوش دلوقتي برضه. كتاب سلم من اصول الطبقات الفقهيه. اه ماله؟ ده اتحط فين؟ تاني كتاب سلم من اصول الطبقات الفقهيه. اه بتاع حجي. اه ست مجلدات. نحطه فين؟ يعني نحطه فين؟ فانهي هنا يعني؟ ترجم تراجم المؤلفين العثمانيين المتأخرين. طب هو ده هو بيذكر دايما المصادر بتاعته ولا مطلق اصلا؟ جه تقول قبل كده في المؤلف بتاع الدواخي ده مش لقيت اللي هو قال لك خد ترجمته من كذا من كذا من كذا؟ لا سوء ادائي، ما ياخدها ليه؟ ده راجل حاج هريفي مش كاتب مصادر. اه هو بينقل وخلاص. هو ما هو مصدر. اعرف ازاي هو مصدر؟ طبعا خلاص هو مصدر. حاج خليفه في كتب اللي عملها الشقائق النعمانيه وسلم الوصول في طبعاته، طبعا مره في ضبط لايه ومره في تركيا بتاع محمد حرب، مصدر يعني ثابت. فانا هاخد قائمه رمضان او هاخد الاعلام او هاخد عمر رضا كحاله على ان هم مصادر عامه تحيل على المصادر التي سوف طبعا بينضاف للاثنين دول هديه العارفين، لانه برضو من مصادر العامه للترجمه. هديه العارفين انت عندنا كشف ظنون 2 وإيضاح المكنون 2 وهدية العارفين إسماعيل البغدادي 2. الاثنين بتوع هدية العارفين مصدر عام من مصادر الترجمة، لأنه اشترط على كل حد جه في هدية العارفين اللي هو استكمال كشف الظنون إنه يترجم لكل علم ترجمة دقيقة وجيدة. هو مصادر الترجمة. طبعا الموجز للطناحي كتاب مهم من المصادر العامة موجز التراجم والمؤلفين، كتب الطبقات وكتب المشيخات و... أربعة خمسة المصادر العامة المعينة على معرفة موضوعات العلوم. تفكر في دراسة النص في ترجمة، دي مصادرها العامة، وبعد الترجمة في تراث الفن، مش كده؟ أو الانتماء المعرفي للكتاب، المصادر العامة اللي بتحقق لهذا الغرض كتب ترتيب العلوم زي الفهرست، كشف الظنون لحاج خليفة، كشف اصطلاحات الفنون، ترتيب العلوم لصديق حسن خان. وانا عندي خمس انواع من المصادر العامة مسبوقة بمصادر تأسيسية. يبقى اي حد هيحقق نص لازم يعرف ست حاجات في المصادر. المصادر التأسيسية اللي هتقول له المكتبات دي فين بره، العدد واحد، مصادر جمع النسخ، اثنين، مصادر توثيق العنوان، ثلاثة، مصادر المطبوع، أربعة، مصادر ترجمة المؤلف، خمسة، مصادر فن النص أو فن المخطوط أو موضوع المخطوط. صلوا على الله يشفع فيكم إن شاء الله. خلصنا المصادر العامة، ركزوا بقى معايا في الجزء اللي جاي ده، مهم جدا جدا جدا. ازيك عبد الرحمن؟ جاي تشرب عبد الرحمن؟ يا ريت، وحاجه سخنه بقى ما يحطش سكر. جمع النسخ وترتيب منازلها، جمع النسخ وترتيب منازلها. جمع النسخ اجراء مهم جدا بعد الاختيار والخطوة العملية التالية، المرحلة العملية التالية مباشرة لعملية تعيين النص. إجراء عملي من إجراءات التحقيق الأولي كما حددها لخمان، وقلنا إنه في مصادر لجمع النسخ. هنا بقى على التفصيل، أول حاجة مصادر جمع النسخ، بروك المال، أبليس زكين تاريخ التراث العربي، فهارس المخطوطات التفصيلية، فهارس المخطوطات المفصلة، سؤال أهل العلم، رمضان المقابلة الشخصية اللي احنا بنسميها سؤال أهل العلم من المشهود لهم، يوفرت الاختصاص في هذا الجانب. سؤال أهل العلم هنا بنقسمها البشرية، إنك عارف إن الدكتور فلان ده عنده استيعاب لنصوص هذا العلم فبتسأله هو الكتاب الفلاني لفلان انتشر يا أستاذ، نقول لك آه أو لأ. بيخش معاها الإلكترونية اللي هي محركات البحث. أنا هنا بطلب معلومة، هتقول لي أنت بتصف محركات البحث؟ لا، أنا برمي الخبر في أكتر من محرك من محركات البحث وبنتظر ردود الإجابات، فكل إجابة ولو شكية ولو ظنية بتتبع، لأنه القرار صعب، القرار حاسم. فمحدش يقول أنا بصخ، لا، أنا وظيفتي إيه؟ وظيفة محقق. أي حد يقول لي جزء من معلومة ما بصدقوش، بس بعمل ايه؟ بمشي ورا. صحات كتر خيرك المعلومة اللي انت اوحيتلي بيها دي منعتني من ان اتورط في ارتكاب جريمة اسمها اعادة تحقيق نص او هدر وقت، ان انا اقعد اشتغل اشتغل اشتغل وبعد سنة من الشغل واحد يقول لي انت بتعمل ايه؟ بحقق كذا، بحقق كده ايه؟ يا ابني ده معقول مرتين قبل كده. كل تقصير في استفتاء مصادر جمع النسخ عائده بالضرر عليك انت، اللي تخسر مش حد تاني. وما تضربش بقى فتقول انا هعمله غصب عنه. لا مفيش حاجه اسمها كده. خد قرارك بانك تعمله، انا ما عنديش مشكله. بس لما اجي اقول لك انت عارف انه الكتاب ده منشور متخبط تقول لي اه انا عرفت المعلومه دي وبالاماره فلان الفلان وقد درسته دراسه داخليه وتاكد لي انه لم يحققه وانا بعيد تحقيقه. في فرق انك تاخد قرار وانت عارف وتاخد قرار وانت مش عارف، فرق كبير جدا في العلم. انا مش دعوه بقرارك، انت حر، بس ما تجيش تستهون، ما تجيش تفرض، ما تجيش تهمل، ما تجيش تستهين. لا ما ينفعش، اعرف وتجاوز المعرفه باي قرار. نعم دكتور من فضلك السؤال الاولاني، حضرتك قلت محركات البحث، هل تختلف المحرك والمحرك؟ اه طبعا. يعني جوجل ممكن لها نتائج غير مثلا ام اس ان وكده؟ اه طبعا، حد يزود لك تختلف يعني؟ اه طبعا. طيب هو هو هو محرك البحث عباره عن ايه؟ حد يعمله انبوت صح؟ واحد دخله 10 معلومات فهيديك نتيجه 10 نتائج. هو مش الكترونيا بيخش هو على المواقع ويعمل لها فحص تلقائيه؟ مين اللي بيعمل لها؟ المحرك نفسه. مش بالضروره، مش شغله حكايه المخطوطات دي، فمش يعمل لها شغل الالي دوت. طيب بالنسبه لو انا شغال في نهايه شغل لقيت الكتاب صدر، موقفي ايه؟ اوقف يعني بعد الجهد ده كله؟ اوقف واعمل مناقشه واعمل دراسه ولا حاجه جيده خلاص لله عز وجل. هو انت جاي تخطب بنتي خبطت على الباب طلعت متجوزه طلقها لك وجوزها لك يعني؟ انت مبرق ليه؟ انا رايح اتجوز البنيه ده وداخله مزاجي وعاجباني وبنت حلال ومؤدبه، رحت خبطت والدها مين العيال دول؟ فقال لي اتفضل اتفضل دول اولاد ابنتي. اعمل ايه؟ انا كنت جاي اسلم عليكم بس خلاص، انا جاي اسلم عليكم و استني. طب السؤال الثاني في مساله وصلت خلاص ماشي. اذا كنت خدت قرار تخبب عليها زوجها قول لي. انا عاوز ايوه هو ده في العلم بقى اشد من كده. انا واحد صديق راح منزل على النت على طول، يعني منزل على النت كان عم بيعمل برضه تحقيق وخلاص بيشطف فيه، فوجئ ان هو ايه في لسه معرض الكتاب لسه اول مره كويس راح نزلوه على النت. يعني ايه نزلوه على النت؟ مش ده التحقيق؟ التحقيق بتاعه نزلوه على النت في نفس الوقت يعني. ما حدش اشترى كتاب ورقي فاعتمد على النسخه، هو متوفر هو يعني. عمل زي اسرع رفض. طيب السؤال الاخير، مسألة لو كتبت ايه ينشر لاول مرة ينقص ان شاء الله، الاحتمال يكون مفيش حاجة اسمها كده، مفيش كده يعني؟ مفيش حاجة اسمها كده، انتوا بتألفوا، انتم تؤلفون، صلى الله عليه يشفع فيكم. المعايير الحاكمة نكتبها مع بعض سريعا، معايير جمع النسخ. أول معيار النسبة للمؤلف خطيا، المعايير الحاكمة في جمع النسخ وترتيب منازلها. أنا جمعت النسخ من المصادر دي، المعايير الحاكمة للترتيب. أول معيار، أخطر معيار، نسبة النسخ إلى مؤلفها خطيا. رقم واحد في المعيار ده نسخة المؤلف الهولوغراف، لا يعدلها نسخة أخرى ولا تزاحمها نسخة أخرى، دي في المحل الأعلى، عشان كده يسموها الأم. برًا وتقديرًا واحترامًا وارتماءً تحت رجليها، كل اللي أنت عايز تقوله قوله. بتكلم بجد؟ اه بس مخطوطة كده. إيه؟ بس راس المخطوطة. أيوه بالضبط. أول معيار النسبة الخطية للمؤلف، جوه المعيار ده إيه رقم واحد؟ في مصطلح بيشيعه الدكتور بشار عواد حلو قوي نافع هنا، اسمه التصور على النصوص. عندي نسخة بخط الخطيب البغدادي، خط مين؟ هولوجراف. وجي حد بعديه من علماء الحديث اطلع عليها ونسخ منها نسخة وصحح أخطاءها. خطيب بغداد عنده أخطاء أوهام يعني، أي مؤلف بشر عنده إيه؟ أوهام. أنا عندي نسخة المؤلف بخط إيده كاملة ونسخة العالم اللي بعديه، العالم اللي بعديه الموثوق المحترم المقدر، واخدها عن النسخة دي، بقوا نسختين، والنسخة دي فيها تصحيحات للنسخة دي، أعمل إيه؟ أقدم الأم الأول، أثبت الأم يعني إيه؟ خط المؤلف. آه، والأخطاء اللي فيها أحطها في المد، وعلق في الهامش. أوعى تغير، أنتوا بتنسوا. مراد المؤلف. الله يفتح عليك. التحقيق أداء النص على وفاق مراد المؤلف. وأمنت العلم. الهامش يا حبيب. بس دكتور ده ممكن بقول ما يكونش مراد المؤلف. نعم؟ ممكن ما يكونش مراد المؤلف. لا مش مراد، يعني استنى. المراد هنا معناه اللي هو كتبه فعلا. هو ده جزء من تكوينه العلمي، هو واهم في المسألة دي. هو عنده الحديث مختلط كده. ممكن يكون المؤلف اللي بعديه هو الواهم عن يأتي من بعدهم ويستمر. لا أنا بتكلم كلام صح، بتكلم كلام صح. إنه فعلا الراجل ده واهم. انه بيت الشعر فيه عاميه، بيت الشعر ظل قائما وهي ظل قائما، المؤلف كتبه بخط ايده ظل مش بالظاء. اما اجي احقق خليها ظل فوق وقول تحت الصواب ظل. احذروا من فكره التصور على النصوص. انا ليست قصتي في التحقيق اداء نص صحيح، انا مش بصحح علم، انا بادي لانه في بعد التحقيق عمليات اخرى. انا بادي نص كتب مؤلف وقام الدليل الراجع على ان هذا هو الذي خرج من عقل المؤلف وضميره وقلبه، هو ده هو. طب والعلم اللي فيه اغلاط هنا خد خط وعلق تحت، هات بقى من المؤلف اللي تصور واللي صح، انت حر واكتب من النسخه. طبعا من فلان الفلان. طب لو انا عنديش في نسخه المؤلف، عندي نسخه بعد المؤلف ولا حاجه ولا حاجه، برضه نفس الكلام والخطأ واضح. الأم لا يعدل فيها شيء، وإلا أرجع أنسف مفهوم التحقيق بتاعك. أنت بتحقق ليه؟ عشان تدل على ما أنتجه عقل المؤلف. عقل المؤلف في دي غلطان. أنت همك إيه؟ حاجتين، تعطي لحركة العلم الكتاب كما تركه مؤلفه بأوهامه وأخطائه. حركة العلم أنا. أنت مخليه نبي ليه؟ هو البخاري مش نبي، والخطيب بغدادي مش نبي، هو غلط فده خطأه وحق العلم. هو مش التعليق، قول زي ما انت عايز، من عندك ولا من عند غيرك قول زي ما انت عايز، بس ما تقول لي النسخة دي أصح من دي. يا ابني أصح ايه؟ أنت تنشر النص على هيئة ما أنتجه صاحبه، وده بخط إيده، يبقى ده النص الوحيد. النص. طب والباقي ده استثمره في الدراسة، استثمره في الهوامش، استثمره في التعليقات، استثمره في الملاحق، انت حر. بس ما يحصلش ان الام ينازعها شيء او يزاحمها شيء من النسخ. مين رقم واحد من المعايير؟ نسبة النسخة الخطية الى المؤلف. جوه المعيار ده اعلى النسخ تقديرا واحتراما النسخة التي بخط المؤلف. اثنين، الموقعة من المؤلف. الموقعة من المؤلف. ثلاثة، المنسوخة من نسخة المؤلف. حتى لو كانت متأخرة؟ شنو قرأت عليه دكتور؟ نعم. الموقعة قرأت عليه الأول؟ احنا قلنا أنا مش هعيد بقى اللي قلناه قبل كده. الموقعة زي مكتوب عليه. عند افتقاد الـ الـ الـ النسبة الخطية، عند افتقاد الأم، وعند افتقاد الأصل، عند افتقاد ما قام الدليل على إنها نسخة بخط المؤلف أو لها صلة بخط المؤلف، النص المختار. لا ده المنهج بكلم في ترتيبها نازل النسخ. النسخة المجهولة خلاص، مع نسخة مجهولة يعني إيه؟ يعني مش بتاعت مؤلف. كل فكرة النسخ المجهولة معناها كده، التي لا تنتسب إلى المؤلف خطية، مش مجهولة يعني مجهولة المؤلف. يعني ليست منسوخة من ليست بخطه، ولا موقعة، ولا مقروءة عليه، ولا منسوخة عن نسخة، ولا دي بيسموها نسخة المجهولة. حتى لو كتب فيها اسم. أيوة، ما احنا قلنا المعرفة بقى النسخة المجهولة ما لا تنتسب إلى نسخة المؤلف. النسخة اللي غير منتسبة، بلاش المجهولة يا سيدي. النسخة التي لا علاقة لها بخط المؤلف أو بنسخة المؤلف. ممكن نسميها طبعا النسخة المنسوبة. لا لا. الأقدم واللي عليها خطوط علماء. هارون رتبهم كده. وترتيب وجيه. حد معترض عليه؟ يعني خلاص ما عنديش نسخه خط المؤلف ولا موقع ولا مقروء عليه ولا مأخوذة من نسخته منقولة ولا بأي طريق من طرق النسب الخط للمؤلف. اعمل ايه؟ خلاص تتساوى النسخ. اه بس عايزين معيار تمليحي. عبد السلام هارون خلى الأقدمية معيار رقم واحد عند افتقاد نسخ المؤلف، والمعيار الثاني عليها خطوط علماء. ايه رأيكم؟ الترتيب ده صح؟ ممكن نعكس افضل. ممكن نعكس افضل. ها؟ العكس افضل ليه؟ عشان خطوط العلماء اهم من المخطوط. العكس افضل ليه؟ زي عبد الرحمن. صح؟ نسيته ده. اما تقروا يا اولاد ما تهجموش على التصحيح. شغلوا دماغكم. هو انا مرادي ايه في التحقيق؟ الوصول للاخر الوصول. انا عندي نسخه عليها خط ابن منظور وفي علم المعجم، في احلى من كده؟ والراجل بتاعي مات سنه 300 وعندي نسخه 410 420. انت همك ايه؟ اداء نص صحيح، خد ابن منظور، خد عليها خطوط علماء، ولا همك انك تنشر نص اقرب الى نسخه المؤلف؟ هو مين اقرب لابويا، انا ولا ابني؟ ابني من العلماء. هو انت يا ابني اصلك تصحح النص دي همك، ولا عايز تاخد اقرب ما يمكن ان يكون نسبا بالاب؟ يبقى انا. ولذلك عبد السلام مش بيلعب، ده دماغه متكلفه كويس الله يرحمه. هو عايز نص اقرب نسبه للمؤلف، الاقدم ولا اللي عليه خط علماء؟ الاقدم طبعا، عشان كده رتبهم كده. انا هاخد الاثنين بس. انا لو عندي النسختين هاخدهم، بس وانا بحترم وانا بقدر، لان في حاجه بعد كده اسمها الترجيح والتعليل. لو نسخه القديمه فيها قراءه ونسخه اللي عليها خط علماء فيها قراءه ثانيه، تبقى مشدود علميا لحد ما يظهر دليل للنسخه القديمه، لانه نسب التحريف نسب التشبيه نسب القرب نسب اكتر فيه. ليه؟ لانها قريبه من المنبع، قريبه من المؤلف، قريبه من عصره. انتوا عاكسين المساله، لان في مفهوم التحقيق عندكم ايه؟ تصحيح النص. لا، التصحيح ده بعدين. وصلت الفكره يا اولاد؟ فعبد السلام هارون قال عند افتقاد نسخه منسوبه خطيا للمؤلف باي درجه من الدرجات، بعمل معيار النسخ المجهوله، بحط الاقدم وبعدين ما عليها خطوط علماء. الدكتور رمضان عبد التواب بدأوا مجموعة كده يخالفوا مجموعة المعايير دي. تعالوا كده نرجعها مع بعض. برجشتراسر الأم، وحدد مفهوم الأم كتبها المؤلف بكل النسب أو أجازها أو أشار بكتابتها، وحط في ضمن فكرة الكمال المادي إنه المخطوط يبقى كامل، النص يبقى كامل. ده هارون. برجشتراسر قال لا، الدكتور عبد السلام هارون قال لك نسخة الأم اللي هي الكمال المادي وبعدين الكمال المادي. الكمال المادي. برجشتراسر قال لا، خالف عبد السلام هارون، أو هو قبل عبد السلام هارون. أعطى للنسخة المقابلة أهمية زائدة. كل ده عند افتقاد مين؟ نسخة الأم. لو عكس عبد السلام بقى اللي هو زيكم، إنه لو في نسخة عليها مقابلات وعليها تصحيحات فيعطيها شوفوا عبارته إيه؟ يمنحها أهمية زائدة. معنى كده إنه هو بيعمل إيه عند الصراع عند النزاع؟ يهتم بالاثنين بس. كله هيهتم بالاثنين، النص المختار هيهتم بكل النسخ. هي الفكرة لما تصارع أنا مضطر أختار أميل لمين؟ للبنت دي ولا البنت دي؟ الولد ده ولا الولد ده؟ عبد السلام هارون لأنه فهمه أداء نص وفق مراد المؤلف قال الأقدم أكثر حجية في الاتصال بزمن المؤلف، فاهتم بيها شوية. جه برجشتراسر قال لا، أنا عايز أقدم نص متقن علميا، فاللي عليه مقابلة اللي عليه خطوط علماء، ده مقابلة عليه خطوط علماء، لما يختلف مع نسخة أقدم منها أدي اعتبار زائد للنسخة المقابلة اللي عليها خطوط علماء. الدكتور رمضان قال بعد افتقاد معايير النسبة قدم النسخة علم الناسخ كمال النسخة. زود حتة هو مش ورا عبد السلام هارون بس صاغهم بشكل قدم النسخة علم الناسخ كمال النسخة. المعيار الثاني يبقى المعيار الأول إيه؟ النسبة الخطية للمؤلف افتقد. معلش يا دكتور كمال النسخة يفيدني في إيه في النص ده؟ يعني النص ده في القطعة رقم 5 في حتة مفقودة بعد كده أنا هيفرق معايا إيه كمال النسخة؟ يعني في النص ده تحديدا أنا بتكلم في حتة معينة من النص كمان النسخة يفرق معايا فيها أنا مش فاهم. لا لا لا أنا بتكلم على النسخ كلها أنا بتكلم دلوقتي في ترتيب النسخ جمع النسخ ترتيب بناء النسخ كلها مش في حتة معينة مش في قطعة من النص. في مرجح فعلا من الدكتور الشيخ عبد السلام معروف اللي حصل في كتاب سيبويه لما كان نشر بالهوامش اللي كانت مدمجة فيه ومخروف غيره رقم فيه واحدة مستشرقة ورد نسخ قديمة وجردت الكتاب من الإضافات اللي عليه. طبعاً القدم دي حاجة مثال قلت لك بالظبط وضربنا قبل كده أنا أعرف كل حاجة عن أبويا والجد الخامس ما أعرفش عنه حاجة خالص مع إنه في, في, في, في, في شجرة النسب. المعيار الثاني الكمال والصحة. الكمال هنا تحتيه شرطين التمام المادي والمقابلة عشان كده أنا جمعت الكمال والصحة. المعيار الرابع الجودة والوضوح. المعيار ال ما عندي سؤال بس خايف تطلع من دماغي اكتبه. القدر يبقى أنا عندي معيار النسبة الخطية للمؤلف الكمال التمام المادي الصحة المقابلة عليها خطوط علماء الجودة والوضوح القدم. سؤالك إيه قبل ما نكمل؟ مش بس خايف دلوقتي الدكتور عبد الخالق عبيمة في تحقيق المفروض المبرد كان بينقل كثير عشان هذا ليس تحقيقا. طيب خلاص كده خلاص معذور. ايوه انا فاهم الكتاب ما كانش موجود. ايوه انا خلاص كده خلاص الابرازات. طب هل ينفع واحد بعد كده يعني يجرد الكتاب او يعيد صياغه الكتاب المختضر مش محقق هيضربوه. الابرازات طبعا بس اصل هو نص المختضر نص حلو النص فوق بتاع المبرر الراجل عامله حلو هو المشكله في ما ده اللي اقصده. الابرازات نصوص كامله. الابرازات يعني ايه يا اولاد؟ بتساوي الان مره اصدار النص مره تاليف النص. لازم اخد بالي من حاجتين المسوده والمبيضه ده فرق مهم والمبيضات المتعاقبه يعني ايه؟ كلف اكثر من مره. في مؤلف بيجلس يستعد لكتابه يعني يكتب في اوراق ويسيب فراغات ويمحو ويضبط ويشطب ويعمل سهم ينقل ويؤخر هو خلص الكتاب بس لما تشوفه كده تقول عليه ايه؟ مسوده ثم يموت عنها أو تأتي جائحة تهلك جزء من مكتبته فييأس ظنا منه الكتاب ضعف فلا يعيد تأليفه مرة أخرى وتصل إلى المسودة دي تصل إلينا وعندنا كتب كتيرة جدا نشرت مسوداتها. أيمن يحكي لكم على تجربة المقريزي خطط وعندنا في مؤلف تاني لا مؤلف ايده في الكتاب على طول يعني هو خلص كتاب وذاع عنه ونسخ يعني درس المجتمع العلمي تقبله بقبول حسن لكن بعد عدد من السنوات جلس مره اخرى يؤلف هذا الكتاب من جديد فيختصر فيزيد فيقدم ابواب ويؤخر ابواب ويقدم فصول ويؤخر فصول يختصر اشياء ويزيد في اشياء. انا اجي اعمل ايه؟ المتفق عليه في علم تحقيق النص أن كل إبرازة نص مستقل. كل إبرازة نص مستقل. وفي هذه الحالة ينبغي أن تشفع الإبرازة التي نشرتها النص الذي نشرته بتاريخ تأليفه وتبين أن الراجل ده هو نشر كتب ألف هذا النص مرة أخرى بعد هذه المرة بـ20 سنة وعندي أخبار موثقة تقولها في الدراسة لكنها لم تصل إلينا. عشان وانت بتنشر هذه الأفكار يبقى عندك احتمال انها تكون اتغيرت إيجابا أو سلبا، بالاختصار أو بالزيادة، بالتطويل أو بالتقصير، بالإلغاء، بالمحو، بالتعديل، يكون عندك كده. ولو وجدت الإبرازة الأخيرة وجب عليك نشرها قبل أي شيء، لأن الصورة المثلى التي تصور درجة علم الرجل أو قناعاته العلمية. ما تنشرش الإبرازة الأولى وبعدين هنشر الإبرازة الأخيرة، لا، تنشر الإبرازة الأخيرة الأول. ليه؟ لأنه أمانة العلم في نسبتي إلي ده الأساس فيها، وبعدين عندك وقت تنشر الإبرازات السابقة. أهلا وسهلا. ما ينفعش أجمعهم في تحقيق واحد. أهلا وسهلا. يعني إيه؟ حسب تحت اللي دي. لا، الإبرازة نص مستقل، نص مستقل. مش تدمج بينهم، هو ما عملش كده. مش هدمج. في هوامش. الإبرازة في هوامش. يعني هما نصين، الفروق مش تبقى كبيرة. لكنها مخدرة. ده كتاب وده كتاب. هو أنت أي واحد في طبعة تانية لكتابه المعاصر هيزود قد إيه؟ فصل 2 3؟ الكتاب هتضخم جدا. لا، تنشر الإبرازة الأولى لوحدها والإبرازة الثانية لوحدها. حتى أكمل الدين إصلاحي لما عثر على كتب يحيى المعلمي، عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، واكتشفوا لي الكتاب بتاعه في التصحيح العلمي، في أول كتاب عربي في تحقيق النصوص، أبدع عبد السلام هارون على الأقل بأربع سنوات في التحقيق العلمي. عليكم السلام. عمل كده، نشر المسودة وانتهى منها، وفي نفس المجلد بعنوان جديد جوه المجلد نشر المبيضة، وده كتاب وده كتاب. دي مسودة. أي مش هما في ظل وجود المبيضة؟ لا، ما هو المسودة الإبرازة، بلاش كلمة مسودة، إبرازة. أو حتى لو مسودة وفيها تغييرات كتيرة جدا، ما دام ما نصش على إن التانية دي تلغي الأولى تنشر النصين. معي؟ هل روايات كتير تعبر إبرازات للكتاب؟ آه طبعا. كل رواية إبرازة مستقلة. وأكبر مثال على كده موطأ مالك رضي الله عنه وأرضاه، محمد بن حسن، غير يحيى الليثي، ده كتاب مستقل. والدليل أنك ستجد تفاوت في عدد المرويات، عدد الأحاديث. 2 لا اسمه، هتجد خلاف في الألفاظ في الحديث، هذه الرواية تزيد ألفاظا في الحديث وهذه الرواية تنقص في الحديث نفسه ألفاظ. 3 هتلاقي اختلاف في سلاسل السند. وانت عايز ايه تاني؟ الكتاب اجتمعت له اختلافات في العدد، اختلافات في نصوص الأحاديث من جهة الألفاظ، حتى لو اختلاف بالتبديل، كلمة مكان كلمة، وده أدنى حدود التبديل، أو اختلاف مقاطع، جزء قبل جزء، واختلاف في حملة الحديث اللي هم سلاسل إسنادي ورواتي. انت عايز الكتاب الغير بعد كده ايه؟ اضف الى ذلك الترتيب، يعني مثلا الترتيب مش وارد فيه، بس في مجمع روايات الموطأ في متن واحد. لا ده واقع يعني حصل. مش عايز اشتري، هسيب الدكتور بشار يشتري. مش ينفع تبقى زي بتاعه البخاري كده، ما تبقاش زي البخاري. استحملنا. حاضر. لا، فرق بين حاجتين، بين مصطلح روايه بمعنى تغير طريق، ده حصل في الموطأ. انا عندي الاحاديث دي لكن جالي من الصف ده. جالي منين؟ من الصف ده. وعندي روايه كامله، روايه اخرى كامله لنفس الاحاديث، هؤلاء ليسوا طرفا في رواياتها، جاتني انا راوي اخر من الصف الثاني، مما ترتب عليه على الاقل الان ترتيبين، خلاف في ألفاظ الأحاديث أو ترتيب الأحاديث نفسها، الجملة دي قبل الجملة دي أو بالعكس، في زيادة والتاني مفيش زيادة. في أحاديث كتير كده، إنه لما ماتت سيدتنا فلانة قال صلى الله عليه وسلم للصحابيات غسلناها 3 أو 5 أو ما شئتن. في الموطأ في أو ما شئتن دي مش موجودة في نص الحديث، وده هترتب عليه احكام فقهيه. الاولاني لما يجي يستنبط هيخلي السنه في تغسيل النساء 3 و5، الثاني لا، هيترك جزء من قرار الاعتبار بالزياده لمجتمع التغسيل، وعنده مستند من النص. ايه مستنده من النص؟ ما شئتن. الثاني ما عندوش ما شئتن، فالنظرية الاتباعية يا ثلاثة يا خمسة، خلوا لكم قرار وتقدر تجادل. النص بيقول كده، انت بتزود ليه؟ وده شأن التعبدي، شأن التعبدي مفيش فيه اجتهاد مع وجود نص. التاني نصله لكن اداله مساحة ما يسمى بالقرار الاعتباري او بالتقدير الاعتباري. انا مقدر يمكن تحتاج، يمكن تحتاج ان يكون في فوق الخمسة لزوم، بس انا معايا لما اخد قرار بالسبعة، لما اخد قرار بما هو فوق بعمل ايه؟ لأ انا عندي نص مستند اليه قال لي ايه؟ انه بعد ما قال لي التلاتة وبعد ما قال لي الخمسة اداني سلطة اتخاذ قرار. ده مؤثر جدا، ده نص غير ده. في البخاري مش كده، اللي هو التاني بقى في الرواية، انه الطريق واحد، الطريق ايه؟ واحد، بس مرة في نفس الطريق واحد بيقول يثبت والتاني اراها يتبين. ادي معنى الرواية التانية. اليونيني نسخ الرواية بتاعته اتحاد الطريق مع اختلاف الروايات، مع اختلاف ما تحتمله اللغة من القراءة. وصلت معايا مش عارف ولا ما وصلتش؟ اليونيني عمل كده، حط خلاف الطريق في قراءة الرواية دول على الهواء يمشي. لكن عندي كتاب كامل مختلف في عدد أحاديثه وعدد من الأحاديث في الداخل، كل حديث مختلف عن نفس الحديث في التأليف الفلاني أو في الرواية الفلانية. عشان كده الموطأ هو بيعتبر النموذج اللي احنا بنقرر عليه، ولذلك الناس كلها نشرت كل روايات موطأ مالك على أن كل واحدة منهم موطأ مستقل، ويسموها الموطأات كمان مش الموطأ بس. خلاص قلنا المسودة والمبيضة، قلنا إذا لم يجرد المسودة، يعني إذا لم ينص على أنه المبيضة دي ألغت المسودة، أو سيلان طول النسخ في 11 نوع ومسته أنه هو شقق القول فيها بخط صحابة الأول المملاء المقروءة منه المقروءة عليه المنقولة منه المقابلة عليه كتبت في عصره في عصر بعده ووقف عليها عالم قريبة زمنيا بإطلاق الدكتور رمضان من بين قلة من الذين نظروا لعلم تحقيق النصوص ثم بشر عواد في كتابه أنظار أضاف شيئا جديدا مهما، إنه مع النسخ اللي جمعناها اعتبر بشر عواد موارد النص، واعتبر الدكتور رمضان تعالقات النص نسخا ثانوية ينبغي جمعها. يعني إيه؟ الموارد النص يعني ايه؟ صدر النص. هذا النص اللي حققه. الميه اللي جوه دي جت منين؟ الميه اللي في داخل دي، النصوص اللي في داخل النص ده مقتبسه مما قبله، جمعتها خدها نسخ. الميه دي خرجت راحت فين؟ للنص بعديه، جمعتها خدها نسخ. مطلقا؟ مطلقا. عند افتقاد لا لا لا لا لا. تاني انا عندي النص ده، السطور دي جايه منين؟ مصادر سابقه. المؤلف هنا بيقول قال الشافعي وجدت النص في الشافعي، قال الطبري وجدت النص في الطبري، قال القرطبي جمعت النصوص دي. وذلك اللي بيحقق بطريقه البطاقات والجزازات مهم جدا، انه عمل ايه؟ بيقطع النص اللي بيحققه، بيطلع كل النصوص المنقوله فيه بره في بطاقات منسوبه الى اصحابها وبيدور عليها يجمعها. جمعها النصوص التي جمعها من مصادر سابقه نسخ هتعينه في اتخاذ قرار في التحقيق. ترجيح ما بين النص خارج؟ بالضبط. لا، الترجيح بين النصوص. النصوص. طيب النص ده خرج منه، اقتبس منه بعديه مصادر لاحقة اقتبست منه. فاكرين في دراسة النص لما قلنا أثره في الخالفين؟ أعمل مبحث كده أقول فيه النص ده مين خد عنه؟ النوعين دول من المصادر نسخ ثانوية ينبغي جمعها، ومفيدة جدا في تحقيق النص مشغلة التحقيق، تصحح نصوص وتصحح نسبتها وتعالج تحريفات وتعالج مما يمكن أن يكون موجود في النسخ الخطية. يبقى أنا في جمع النسخ بهتم، وعندي سوابق تنظيرية في هذا المجال. الله بتوعي بس مبشر عواد قالوا كده، قالوا وانت بتحقق النص النصوص السابقة التي دخلته بسموها موارد عند بشار عواد، أو احنا بنسميها مصادر النص التي نقل منه، والنصوص اللي خرجت منه ونقلها حد بعديه، النوعين دول من المصادر نسخ مين؟ ثانوي. بس قال لا، تعالقات النص أيضا نسخ ثانوي. النص اللي انت بتحققه ده شرح متنوه نسخة. طب هو متن شرحوه نسخة، اختصاره نسخة، تقريرات عليه نسخة، حواشي عليه نسخة، ولها أهمية في اتخاذ قرار بشأن التحقيق تحت أمركم. حاضر، في ثلاثة رافعين ايديهم، خدهم بالترتيب كده. النسخ الإضافية خاصة بالمواد والتعارض تاني النسخ الإضافية دي غير معتبرة فروق النسخ؟ لا لا، ما بعملش فروق النسخ. طيب إن كان هو نعم النسخة لحظة واحدة، أنا مبسوط بأسئلتكم دي لو إنها متعبة، بس خلينا نمشي واحدة. زميلكم يقول ما يلي: ده المتن، هنا يقول الشافعي، وانا وجدت النص ده في الرساله للشافعي صفحه 204. النسخه الخطيه فيها النسخ اللي انا جمعتها المخطوطه فيها جميع الرسالة، فيها جماع. أعمل إيه؟ لا، أخد جماع فوق وحط جميع تحت وعلم. في الحالة دي أنا أثبت الفروق، بس مش قصدي إثبات الفروق. تاني أنا النسخة الخطية كلها بتقول جميع، جميع ما نزل، والنص في النسخة اللي بحققها منسوب للشافعي. لما رحت لمصادر الشافعي لقيت الرسالة للشافعي بتقول كده، ومن جماع قد يكون خطأ. نعم، هو ده نسخة الرابعة تقول لي خطأ، فتأكد لدي. إذا لم يتأكد لدي أنه مش غلط عشان ما تزعلش، بس دي نسخة طلبية عشان كده أنا جبت نص الرسالة. فجبت فجيت رحت قايل ايه في الحاله دي؟ انا هحط نص الرساله تحت، لا فوق، واقول تحت في كل النسخ الخطيه جميع. بس هنا لازم تعلل، اللي بيسموها لانك عملت ترجيح، والترجيح تحقيق غير مقبول من غير تعليل. فتقول قايل ايه كلمه زميلكم؟ يقول انا اخترت جماع لانها في نسخه الربيع الملاصق لي وبخط ايد الربيع. مش بس، وتقول انه كلمة جماع من تمرسي باسلوب الشافعي اقرب لكلامه. ليه؟ لانه الشافعي بيستعمل الكلمة دي، حتى بيستعملها في عنوانات كتب، جماع العلم للامام الشافعي عنوان كتاب. فوصلت معايا فين؟ ان امتى بثبت الفروق؟ تأكدنا ان هو لما باخد قرار ترجيحي تعليلي، لكن في الغالب لا، في غير كده لا. احطها بين قوسين طبعا فين؟ لا جماع لا، حطها مكان جميع، احط جماع تحت. وبتعلم. طب نعم يعني الجميع اللي هو حاطط الجماعة اللي حتقول الصواب جماع يعني حضرتك قلت احنا بننقل الصورة أقرب ل الراجل ناسبها لفلان يا ولاد مش كلامه هو كلامه هو سيبه لو غلط دكتور طيب النص اللي فوق قال مين شفعي نسبه مش كلام انا لو كلام المؤلف سيبه ده دل على وهمه وعلق عليه وسطت ولا وسطتش انا كلام هنا بتاع مين مش كلام القرطبي لو كلام القرطبي وقام الدليل على خطئه وعندي مليون دليل من العلماء قالوا غلطوا القرطبي بسيب الغلط فوق وعلق تحت بما يدل على خطأ القرطبي لان انا بأدي نص القرطبي لكن القرطبي لما نشر النص ده نسبه لمين وانا قام الدليل لدي على انه الشافعي ما قالش كده بعد اطمئنان انه الشافعي قال كده طب عامل ايه قايل فوق انه كلام الشافعي مش كده وجايب تحت دي اللي هو النسبه القرطبي حطها تحت وعلم علم بحاجتين بالنسخه المصدر اللي هي نص الرساله للشافعي اللي بتاع الربيع اللي والثانيه الحته العلميه اللي بتهم المستفيد ان الشافعي لو جينا نستفتيه هو بيقول جميع ولا جماع لا التمرس باسلوبه بيقول ايه انه كلمه جماع من معجم الشافعي من لوازمه العلميه فانا في الحاله دي بضطر اثبت فروق اللي موجوده في المصدر وموجوده في النسخه الخطيه كان في حد رافع ايده ثاني غير الاستاذ اتفضل حاضر ممكن بس الكلام اللي قلت عليه ان السؤال السؤال بس عشان الوقت انا دلوقتي عندي كتاب مثلا غايه القراء كان قطع من الجزري هو بينقل كثيرا بين معرفه القراء الكبار للذهبي نعم انا دلوقتي لما اجي احقق الغايه هجيب المعرفه مصدر مصادرك نسخه ثانويه من نسخك ومؤثره في اتخاذ القرار وصلت ابن حجر العسقلاني رحمه الله في بلوغ المرام اخلص يا ولد سؤال ايه؟ قال واخرجه فلان وفلان والترمذي النسخة الموجودة الترمذي المتاحة لم نجد الترمذي خالص اخرجه فلان وفلان احمد بن ماجه والترمذي مش موجود خالص علق سيب الترمذي فوق وعلق طب لو نسخة متاحة تروي برواية ثانية لا لا لا. رجعت لها علق علق بس هو كلامه غير كده هو ملهاش خالص ولازمك التعليم لا بس لا اه طبعا لا تخلي الترمذة ما هي لانه حاجه من اتنين يا النسخ التي وصلت الينا من الترمذي حصل لها مشكله في تاريخ العلم يا هو غلط انت يلزمك في النهايه ايه ان تثبت ما اثبته ولا سيما اذا كانت نسخه خطيئه وعند الترمذي تعلق تحت تعلق بما اتضح لك تقول والله الكلام فوق وانا مش لاقي الكلام ده في الترمذي او الروايه اللي فوق دي عن ابن عباس واللي قال انها في الترمذي اللي في الترمذي عن ابي هريره يسعك في التعليق بعيد عن المتن بس انت ما تقدرش تتخذ قرار بالحذف من المتن الا يكاد يكون صعب جدا في التعليق مندوح لك على اللي انت عايز تقوله اتفضل في التعلقات مش في قضيه الموارد او المصادر اول حاجه لو كان الكتاب مثلا يعني لو كان الكتاب عليه تعلقات كتير يعني مشروح كتير وكده لغايه امتى يعني لغايه امتى اتوسع يعني والابعاد بتاعتي توسع يعني مثلا جامع الجوامع حاجه زي كده انت رايك رايي انا مش رايي بس مثلا الحاجات المهمه او الحاجات لو حد قال لك تحت الحجرة النوم بتاعت حضرتك في أول دور كنز مقدر بمليار سبيكة ذهبية هتطلع المليار واحد مش كلام مش كلام العلم كده يا ما تروحش الجامع الجوامع أي أسئلة تانية؟ اتفضل في نسخة مخطوطة ليها مصادر بس ما لقيتش حد اخذ منه حاجه هل دي بتقلل من قيمه النسخه يعني لو في كتاب ذكر المصادر بتاعه لكن ما حدش اخذ لا تقلل على الاطلاق الكتب زي البشر ارزاق مالهاش علاقه خالص في كتب حظها حلو لا ندري السبب وكتب تانية حظها مش حلو مش معنى كده انها مش طب لو رجوع للتعلقات في مثلا كتب اللي هي المصادر اللي احنا قدام شويه وكتاب مثلا نبهان عبقريه التاريخ العربي ولا اجيب التعليقات من ايه؟ اه يساعدك عبد الاله هنا يساعدك، لكن طبعا بنجدها من مصادر بالظبط كده، في مصادر بقى اللي هي موضوعات العلم ومصادر التاليف ومصادر المخطوطات. لو دكتور المثال حضرتك قلته ده بالظبط والكلمتين والكلمتين هم اللي يؤدوا نفس المعنى. ما هم دول يؤدوا نفس المعنى. لا الجماعه يعني الكلمتين بنفس المعنى تقريبا طبعا. خش بسالك انا من انصار اللي في تردد في التعامل. دكتور استنى ما نخلص ليه؟ نعم انت حر يا سيدي. لو قلنا ان في كلمتين يؤدي مع نفس المعنى تقريبا او المعنى الكلي، فهل نثبت الكلام ده وننفي هي مش الرساله ولا هننفي نص الرساله؟ هنطلع زمالك بيقول لو عندي كلمتين متفقتين في المعنى، النسخه بتقول الكلمه الف والمصدر اللي قالت عنه بيقول الكلمه باء، هنثبت اللي في المصدر مع إقامة الدليل على صحة المصدر الأول. هو المؤلف قال إيه؟ قال قال المؤلف خالد، صح؟ جبت خالد يا فندم، فوجدت النص فيه اللي المؤلف ده مراده كلمة مختلفة عن المؤلف أثبتها، بقف وبعدين أسأل النسخة دي صحيحة؟ اه. طيب الكلمه دي شائعه في معجم هذا المؤلف؟ في حاجه اسمها معجم المؤلف، معجم المؤلف تروح للشفه في الام عمره ما يقول الوقف، مش وقف خالص، يقول باب الحبس باب الاحباس. الاوقاف والاحباس مصطلح فقهي واحد تام، مفيش فرق، عشان بس تخلص من حكايه الترادف التام. الراجل فوق بيقول يقول الشافعي في باب الوقف، وتحت بس مش كده، ممكن يكون المؤلف فوق اشار بالمعنى اراد وضوحا، استبدل كلمه لتعليل وانا بحقق النص منسوب، اروح رايح تحت الاقي في الام ايه باب الحبس، اعمل ايه؟ احط الحبس فوق وانزل الوقف اعملها فرق نسخه وعلق، اقول انا عملت كده ليه، واعتذر للمؤلف. اعتذر له يعني ايه؟ يعني قول لعله اراد التوضيح، لعله اراد الشرح، لعله لم ينقل النص بنصي، لكن في الحاله دي لا، لازم ان اثبت نص الشافعي بدليلين، بدليل وجوده في نسخه قامت دليل على انها صحيحه من كتاب الرجل، واثنين من دراسته، من دراسه فاحصه متانيه دقيقه للموضع ده، ان الراجل ده بيجي يتكلم عن عباده الاوقاف بيتكلم عن عباده الاحباس والحبس، فانا عندي دليل علمي، وصلت؟ بحط الدليل العلمي فوق وفي الهامش بعلق، حد يقول لي لا انت كنت خرفان، بس انا اديته دليل، اديته مؤشر انه ممكن يغلطني بعدين، ما بخفيش حاجه. ده منطقيا وعلميا يعني ده الرادار منطقيا عقلانيا، لكن ده برضه خروج عن معنى التحقيق. لا خروج امتى؟ لو ما قاليش فلان ده اثبت كلامه حتى لو فيه وهم، ما هوش وهم ده انت لسه قايل كلمتين زي بعض، ترجع في الكلام تقول لي وهم، لو وهم ماشي اثبته. امتى سيبه له فوق؟ لو هو فهم كلام الشافعي غلط معاك، قام الدليل على انه نقل كلام الشافعي بالمعنى وهو بينقل المعنى، ايه ده؟ ده راجل مش فاهم. وعندنا ده كتير، الدمغاني، هضرب لكم مثال صغير. الدمغاني في كتابه في الوجوه والنظائر نشر مرتين، نشر ثلاث مرات، جه عند فراغة وبيعلق عليها، اي فراغة من الفراغ، دي غلطة 100%، راجل تعب، فراغ دي كلمتين، لا دي الفاء وراغ فعل، هو عمل ايه؟ حصل له كلل عقلي، تعب، سهران بالليل، مراته منكد عليه، عنده عيال مغرقه زيهم، فالصوره الخطيه كانت مفتتح الاستقبال، افتكرها من الفراغ، فلما جه يعلق أراها على إنها فراغ، أراها إنها اسم. هنا بقى نعمل إيه؟ لا بسيب زي ما هو، ده لقطة ده. وروح واخد تحت كده وأقول واهمة الدامغاني وأحكي القصة مرة واحدة وأصلح له بقى بالكتب. أنت هناك مش كده، هنا في هنا في هنا فعلا في وهم، لكن الوقف والحبس جماع وجميع لا. أنا ما عنديش دليل إنه بينقل بالنص، ولا يوجد دليل إلا إذا قرر المؤلف، وما بيحصلش ده عند القدماء إلا في علمين اتنين بس. في علم الحديث لأن اشتراط اللفظ قائم، وفي كتب الاستدراك التعقب تنبيهات يقول خالد فهمي قال الكلمة ده إيه وغلط، هنا ما يقدرش يقول بالمعنى ده، هو أقام العلم على تعقباتي على الاستدراك علي. دول الكتابين المجالين الوحيدين اللي بفترض افتراض من غير نص أن أصحاب هذا النوع من الكتابات نقلوا نصاً غير كده. طب الآيات القرآنية لو أخطأ فيها بقى نعم موقفني إيه؟ وهم فوق القرآن؟ أخطأ في القرآن يعني أخطأ؟ الآية ذكرها مثلا فيها خطأ بصححها وأدل عليها القرآن بس صححها في المتن عادي القرآن بس يكون غلط مش قراءة الله يفتح عليك مش قراءة ما تكونش قراءة ما تكونش قراءة شاذة طب لو قراءة ما يكونش منهج في الاستشهاد كويس جدا اخوك على الكلمه دي وهو اقول لهم مثلا لا خلاص ما احنا قلنا القراءه خلصنا منها القراءه ايا كان نوعها هيتنبه لي وما يتكتبش بين القوسين دول الا القراءات المتواتره غير كده لا كتب كلام عادي خلاص عادي ونسيس عادي انا قلت له ياخد بالك من ايه من القراءات قال لي واخد بالي ومنهجيه الاستشهاد بعض القدماء بيسقط الواو ويسقط الفاء الحكايه يعني. لا يعني اقول وان جاءكم فاسق بنبأ هو ما يجيبش الواو يقول ان جاءكم فاسق بنبأ ما تجيش تقول ده نسي الواو لا راجع الايه انا لا راجع منهجيه اقف بقى كده وطلع له كل الايات بره لوحدها وتأملها ممكن يكون منهج والشيخ شاكر نص عليه محمود شاكر في كثير من كتاباته قال انه ده منهج من مناهج القدماء انه بيشيل الواو والفاء انت هي طبعا الايه بوان الايه بفان الايه بثم ان الايه كده لكن هو قصده يعني كده قصده مش تسمح والعلماء وافقوا على ده في الاستشهاد في القرآن بصوا على كتاب الثعلبي الاستشهاد في القرآن الكريم مجلدين بتاع التسمح هون الصفار هتجد انه في اشارات الى التسمح في عد اسقاط الواو والفاء ليس خطأ ولا وهما في القرآن منهجتش اذا صح لك انه بعد رعاية المنهج ده وبعد رعاية القرآن والآية لسه غلط حطوا الصح وقول في الهامش في نسخة المخطوطة في كذا كذا كذا ماشي من باب السهم باب النسيان من باب لكن القرآن بس هو اللي مين في ده دكتور لو الخطأ في النسخة مش رقم واحد النسخة الثانية حتى لو رقم واحد لا بتكلم عن النسخة أثبت ماذا أقول في النسخة الثانية اللي أنا ما عدتهاش في الخطأ ده ماشي ولا أعرض عنها خلاص ثاني أنا عندي نسختين خدت نسخة لا ما هو منهجك إيه؟ نص مختار؟ المختار لازم تقول إنه جزء من شغلك إنك بتعمل فروق نسخ صح؟ خلاص النسختين لا تفاضل بينهما هتسكت عنها ليه؟ انا مش باخد مش بس كل الفروق بس مثلا لا بس دي مش كل الفروق احنا اتفقنا في اثبات في اثبات العربية. الفروق في التقاليد العربيه بقول النصوص المتكرره في الدراسه النصوص ايه؟ متكرره لو نص كل الراجل اياته في الاستشهاد غلط حطها في الدراسه هي مش متكرره محدش هيقصد انه يكون بيكرر اخطاء دكتور نعم ماشي. مين اللي قالك نفس السؤال؟ ماشي اتفضل الكتب التي لها نسخة يتيمة مالها واحدة مالها ما دي مشكلة دي نسخة هل تعتبر الموارد النص او تعتبر لا. نسخة لا لا لا. مستقلة؟ زميلكو عايز يقول ايه؟ عندي نسخة خطية واحدة يحقق النص عليها طب وموارده اللي نقل منها المصادر اللي نقل منها المصادر اللي نقلت عنها اعتبرها مصادر للنسخ اصيله اقول له لا هي برضه مصادر ثانويه برضه طبعا منزلتها تبقى اعلى من النسخ الثانويه مع النصوص الاخرى لكن تظل ليست نسخه خطيه لانه مش كامله ومش شارحها مش قاعد تالفها. في النهايه ناقل عنها. اشوفكم على خير يا شباب الاسبوع اللي جاي. الاسبوع اللي جاي انتوا فاضيين الساعه كام؟ 4 4 يعني من 2 ل 4 ومن 4 ل 6 لا فاضيين من 4 ل 6 انما يعني الافضل مين؟ لا مش الافضل احنا وعدنا ده موعد مع حضرتنا. طيب من 2 ل 4 زي ما احنا قبل كده او بعد كده معاها؟ 2 ل 4 الاسبوع الجاي ممكن معايا. لا خلاص شكرا مع كده انا كنت عايز اخلصه الاسبوع الجاي اذا كان كده هنستنى للسنة خلاص. احنا قدامنا محاضرتين دي الرابعه. احنا دكتور عايزين نستمر معاك لحد الحاجه. الله يكرمك. انا اقصد مش محتاجين نجمع محاضرتين مع بعض لو انتوا هتمشوا بشكل غريب. للاسف احنا نجمع بقى الاسبوع ده. لا ما هو ده قال لي هو اللي خد عنه. انا هجيبه على الفيس. لا ممكن حد ما يشوفش الفيس كام يوم صح. ايوه ده حقيقي.